السؤال الثاني يقول السائل: شخص توفى أبوه فله حق في ميراث الجد مع وجود أعمام له. بارك الله فيك. الأعمام يحجبون ابن الابن، الأعمام يحجبون ابن الابن، فلا يرث من جدهم لأنهم يحجبونه. بارك الله.